برحيق زهر ظل يسكب في اللمى وبكى الغمام من الفراق مشامتا في الأرض يضحك ترحة وتلوما وتطاولت شم الجبال ونافرت قمم التلال فلم تكن أبدا كما رفق الحياة ترى الحياة تبسما وطل من ذوي الخمائل قد هما رفق الحياة ترى الحياة تبسما وطل من ذوي الخمائل قد هما وصر النسيم يهز عبيره والماء في عطف الجداول تمتما والمؤمن طلع الوجود مسلما أهلا بمن حاز الجمال مسلما فجفت لطلعته حقيقة أعظما ورأى الحياة بنظرة قدسية وبها إلى عز المهيمن قد سبا كشف الحجاب عن الغيوب فأشرقت سبل الهداية قبله فتقدما عرف الحقيقة فاستنار بنورها وتراه في عمق التفكر ملهما في كل باطلة تمر بعينه عبر تعرفه الإله الأعظم حبل الرجاء غدا به متمسكا أنعم بحبل فطلا يتصرما في الحياة ترى الحياة تبسما وطل من ذوي الخمائل قد هما قف بالحياة ترى الحياة تبسما وطل من ذوي الخمائل قد هما وصر النسيم يهز عطف عبيره والماء في عطف الجداول.